في التراويح أقرأ القرآن من الجوال، وعند الركوع أضعها في جيبي. هل هذا صحيح؟ الأخ محمود، الأصل أن يقرأ الإنسان من حفظه، لكن إذا كان لا يحفظ مثلا، أو كانت امرأة تصلي في بيتها، أو كان إمام لا يحفظ، فقرأ من المصحف ثم إذا أراد أن يركع وضعه في جيبه، ثم إذا قام حمله مرة أخرى، ما في بأس. كان غلام لعائشة رضي الله عنها يصلي بها وبأهل البيت ويقرأ من المصحف. لكن إذا كنت وراء الإمام فلا، استمع إلى القرآن ولا تنشغل بالنظر في المصحف.